بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولتك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، سبق في اللقاء المنصرم أن تكلمنا عن الوجه الأول فيما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا، وذلك يبتدئ من قول الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. واليوم نتكلم عن الوجه الثاني فيما يتعلق بهذه الصفة. فاعلم بارك الله فيك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعز أنه صفة من صفاته، أنه صفة من صفاته جل وعلا، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، وأن القرآن الكريم من كلام الله، فهو صفة من صفاته، وهذا يشمل الحروف والمعاني، وأنه منزل من عند الله جل وعلا، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منه بدا وإليه يعود. هذا القرآن الكريم المبارك سواء كان مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا أو مسموعا للآذان، الصوت صوت القارئ، والكلام المتلو كلام الباري، المداد الذي كتب به والورق الذي كتب عليه مخلوقان، أعني الورق والمداد، وأما الكلام المتلو أو المكتوب فهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. أدلة هذا المعتقد كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع من يعتد به من سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا كما مر كثيرة جدا، وفي السنة أيضا المطهرة نصوص عديدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وصححه وهو كذلك وابن ماجه وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي. فسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم ينص صراحة أن الكلام الذي منع من تبليغه هو كلام من؟ كلام الله جل وعلا. فأي قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمردود على صاحبه، لأنه مصادم للنص. ومما يدل على هذا الإجماع، إجماع أئمة السنة على ذلك، ما أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه منذ 70 سنة. عمرو يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. أخرج هذا الأثر أيضا البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات من طريق محمد بن إسحاق بن راهوية عن أبيه الإمام إسحاق أنه قال في آخره، قال أبي، يقول محمد بن إسحاق قال أبي: قد أدرك عمرو بن دينار أو عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل لمن؟ قال: مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة على ما نقله عمرو بن دينار عمن أدرك من الصحابة فمن دونهم منذ 70 سنة،

بما يجب عليك أن تؤمن به وأن تثبت عليه من الحق دون شك وأن تصدع به، لأن الحاجة مقتضية لهذا الإيضاح. فلا يجوز أن تفهم من قولهم منه بدا أو قول بعضهم ليس ببائن منه أو قول بعضهم منه خرج أن هذه الصفة فارقته سبحانه وتعالى لكون قولهم ماذا منه خرج، وأنها حلت في غيره. فبالتالي ينسب كلامه سبحانه وتعالى إلى غيره، فتكون والحالة هذه الصفة هي صفة للغير، كما قال بهذا بعض أهل البدع، قالوا بهذا القول الباطل العاطل المناهض للنصوص وما كان عليه سلف الأمة الصالح وإجماعه. هذه مقالات الموسوسين من أهل الضلالة والغواية لينفذوا إلى تمرير بدعتهم وتقريرها في نفوس الناس والعياذ بالله. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم: قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ إذا أنت تكلمت بكلام وكونه خرج منك لا يعني أنه تلبس بغيره، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا في المخلوق فالله جل وعز أعز وأجل. قال رحمه الله: بل قالوا منه بدأ، أي هو المتكلم به. وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ من المخلوق الذي خلق فيه، وقولهم إليه يعود أي يسرى عليه، فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره من المحو سيأتي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في آخر الزمان، في آخر الزمان. الوجه الخامس: تقدم بارك الله فيكم أن الأقوال في هذه المسألة التائهة عن الحق كثيرة وعديدة، وممن تقدم ذكرهم أيضا في اللقاء المنصرم الواقفة واللفظية، تذكرون؟ فأقول أولا قبل، افهم هذا، قبل ظهور البدع وبالذات قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، هذه المقالة الكفرية، كان السلف رضوان الله تعالى عليهم في غنى عن أن يزيدوا قولهم أو على قولهم، يقفون عند قولهم القرآن كلام الله، فلا يزيد كلمة ماذا؟ غير مخلوق. لعلمهم واستقرار اعتقادهم أن القرآن من كلام الله وهو صفة من صفات الله جل وعلا وصفاته غير مخلوقة، هذا المستقر عندهم. لكن لما أحدثت وجاءت هذه البدعة وظهر أهلها وذر قرنها، رد عليها أئمة أهل السنة وبينوا بطلان ذلك وأظهروا الحق في ذلك تمييزا بين الحق والباطل، فزادوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقاموا الحجج على ذلك، وجرى في هذه المسألة وهذه المحنة ما هو معلوم من الامتحان الذي جرى مع جمع من أئمة السنة، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه. لا شك أن الفتن لها أثر، الفتن لها ماذا؟ أثر، وخاصة إذا ما كانت حادثة، وهذا تسبب أن توقف بعض أهل العلم عن القول بأن القرآن عن كلمة غير مخلوق، توقفوا. وهذا إما أن يكون عدم علم أو جهلا من بعضهم رحمهم الله بمراد الجهمية وأفراقهم، خاصة إذا ما استصحبنا حداثة هذه المسألة، حداثة هذه المسألة عليهم وأنها نازلة، فأمسكوا خشي بعضهم من الخوف فأن يقتفي في ذلك ما لا علم له به. ولا شك أن العالم أو بعض أهل العلم من يشار إليه بالبنان إذا ما حصل منه شيء من ذلك تذبذب العامة وأثر في الناس، أثر في ماذا؟ في الناس، فوقع كثير من الناس في بلبلة عظيمة بسبب هذا التوقف الذي جرى من بعض الفضلاء. ما الذي يجب أن يكون والحالة هذه؟ إن برى أئمة السنة وعلماء الحق إلى إظهار الحق والرد على الباطل حتى ممن وقف، لأنه لا يسعه الوقوف، رد على هذا الباطل على كائن من كان، لأن حراسة الشريعة وحفظ اعتقاد الناس أولى وأوجب من المحافظة على ماذا؟ على الأشخاص. فانبرى أئمة السنة لذلك وبينوا هذا، وهم القدوة والأسوة في هذا المجال. ما الدليل على هذا؟ أنهم ما كانوا في حاجة إلى إظهار ثم احتاجوا إلى الإظهار. اسمع إلى ما قاله الإمام أبو داود رحمه الله في مسائله للإمام أحمد، مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، وأخرج هذا الأجري رحمه الله في الشريعة من طريق أبي داود. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يسكت. قال: لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال الإمام أحمد: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا قد ظهرت البدعة وانتشرت وظهر الأمر. لأي شيء لا يتكلمون؟ يعني من يعرف الحق لماذا لا يتكلم؟ لماذا يسكت؟ علق الإمام الآجري رحمه الله على كلام الإمام أحمد هذا قائلا: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا،

في وجوب التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة أو بالسنة حديث ها أيوة ما هو أيوة أيوة من أخرج هذا الحديث أيوة حديث صحيح ولا ضعيف من العلماء تحفظ صار كم سؤال هذا ها؟ قال أبو نعيم هذا حديث صحيح من حديث صحيح الشاميين فضل طيب حديث الافتراق من يحفظه هات أيوة افترقت من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ها؟ لا ما هو في الصحيحين أبدا الحديث حديثه لفظ أبي داود تحفظونه لهذا الحديث حديث الافتراق الحديث له طرق كثيرة بارك الله فيكم لكن هذا ليس في الصحيحين حديث الافتراق ليس في الصحيحين قطعا هو في السنن بألفاظ عديدة لكن حديث أبي داود افترقت اليهود على 72 فرقة بدأ به هكذا طيب أعطيه معلش بس لا تحفظ لا تنسب إلى البخاري ها بارك الله فيك إياكم الله صلى الله على رسول الله وآله وصحبه الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.